إن الصحابة رضي الله عنهم ليسوا في تفنهم أقل من أئمة المشاهدين المعروفين، إن لم يكونوا في ذلك أسمى وأعلى منهم، لأنهم رقوا الفقه والعلم. مباشرة من سيد الأنبياء والفقهاء عليه الصلاة والسلام، فلا مبررة أن يكون الصحابة وبخاصة منهم كبارهم أفقه من الذين جاءوا بعدهم من الأئمة. فكما أن الأئمة لهم اجتهادات واستنباطات، فالصحابة لهم كذلك في هذا القبيل شيء كبير. ولهذا فإذا جاءنا عن أحد منهم حديث موقوف على واحد منهم، فلا بد من النظر لكي نحكم هل هو في حكم الموضوع أم لا نتجاوزه ونوقفه على الصحابي بإمكان أن يكون في موارد النزاع. يقول العلماء، وهذه من دقائق علم الحديث التي أعتقد أن كل طالب علم لا بد أن يكون على معرفة بها عن الحقائق، يفهم على أهل العلم حينما يقول أحدهم في حديث ما هذا حديث موقوف في حكم الموضوع. فما معنى قوله هذا حديث موقوف في حكم الموضوع؟ معلوم أن قولهم موقوف كما ذكرنا آنفا يعني قاله الصحابي ولم ينسبه للرسول عليه الصلاة والسلام، لكن قولهم في حكم الموضوع يعنون أن هذا الحديث الذي جمعوا فيه هاتين الصفتين موقوف في حكم الموضوع هو كما لو قال الصحابي فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما أشرت آنفا إنما يقال في حكم الموضوع فيما إذا كان لا مجال للرأي والاجتهاد فيه. والمثال بين أيديكم الآن، فهو يتحدث عن أمر غريب، علي رضي الله عنه يتحدث عن أمر غريب لا مجال للاجتهاد والرأي والعقل فيه مطلقا، إنه يقول إذا عاد المسلم أخاه المسلم ممكيا مثلا كان معه أو صلى عليه 70,000 صلاة، يجعل سيدنا علي هذه الحقيقة الغيبية لولا أنه سمعها ممن لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كذلك ثالثا يقول وإن عاده مصبحا لم يجعل يصلي عليه 70,000 صلاة حتى ينفذ. هذا كما تشهدون معي من الأمور الغيبية التي لا مجال لغير الإجتهاد فيها، بل يوجب لمسلم أن يتنطق وأن يرجم بالغير ويتحدث في مثل هذا الحديث، لا يجوز هذا إطلاقا. لأن كل إنسان يتكلم عن ما وراء الجدة كما يقول اليوم، أي عما يتعلق بالغيب، فإنما هو أحد رجلين، إما أنه يروي شيئا سمعه، وإما أنه يختلق شيئا من عند نفسه. فإن كان رواية رجعنا فيها في بعض الحديث بتثبت عن صروات هذه الرواية التي رواها هو وعمل بالصورة إلى آخرين. فإن كان الحديث الموقوف من هذا القبيل كان مضمونه قليلة قوية على الحكم على هذا الحديث لأنه موصول في حكم الموصول، إلا أن المدققين من علماء الحديث يشترطون شرطا هاما لكي يكون الحديث الموصول، وبالشرط المذكور الذي يتحدث عن أمر غيبي أن لا يكون من المحتمل أن يكون من الإسرائيليات، أي من الأمور التي تحدث بها الذين أسلموا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى. فإن كان الأمر كذلك فلا يجوز أن ينسب الحديث والحالة هذه ولو كان تحقق في الشرط الأول، أي ولو كان يتحدث عن أمر غيبي، لأن الإسرائيليات تتحدث عن أمور غيبية أولا بحكم ما روى عن أنبيائهم ورسلهم، وبصورة خاصة ما جاء في كتابه المقدس التوراة والإنجيل، وثانيا بما تلقوه عن قسيسيهم ورهبانهم من الروايات. ولما كان الكتاب المقدس عندهم قد انحرف عن تصدقوهم ولا تكذبوهم، إذا حفظتم على الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لأن تصديقهم دائما قد يورثنا ويوقن بنا التصديق بما ترون من أنفسهم. وبالعكس إذا كذبناهم في كل ما تحدثوا به يوقعنا في التكذيب بما قد يكون من بقايا الثورات الجميل والأشياء التي لم يبق فيها تغيير والتبديل. فالاحتمال أن يكون الحديث من الإسرائيليات، قالوا الحديث يكون الحديث الموقوف يكون مرفوعا حكما بشرط أن يكون متعلقا بالغيب ولا يحتمل أن يكون من الإسرائيليات. حديثنا هذا قد يقال فيه اهتمام أن يكون من ما حدث به أهل الكتاب في الأسلام، ولكن هذا قيل مريض بعيد. من سببين اثنين، الأول أن عليا رضي الله عنه ليس معروفا بروايته عن أهل الكتاب بخلاف بعض العبادلة كعبد الله بن عمرو، بصورة خاصة عبد الله بن عمرو بن العاص، فهو كثير الرواية عن أهل الكتاب. بخلاف علي كان يعرف أنه كان يروي عن أهل الكتاب شيئا، هذا هو السبب الأول. والسبب الثاني أننا لا نعهد مثل هذا التعبير والدليل والحق الكثير على زيارة وعيادة مرضى إلا في الأحاديث النبوية. والخلاصة بالنسبة لهذا الحديث أن هذا الحديث صحيح مرفوعا بسببين، الأول أنه رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة، والسبب الثاني أنه يتحدث عن أمر غيبي، وإن كان يتحمل أن يكون إسرائيليا لكن هذا الاحتمال كما قلنا بعيد. أما إذا كان الحديث خاص بالشرع الإسلامي وليس هناك احتمال أن يكون هناك اشتراك في هذا الحديث، أي حديث كان بين الإسلام وبين ما قبله من الأديان، فحينئذ إذا كان الحديث في حكم المرفوع، إذا كان الحديث من الأمور الغيبية فهو في حكم المرفوع قطعا. وذكرت لكم مثال على ذلك في درس الدروس النظر، ألا وهو قول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، قال نزل القرآن إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة واحدة ثم نزل أنجما. هذا قول ابن عباس، لكن هذا الصماطية موصول في حكم المرفوع. لماذا؟ لأنه أولا يتحدث عن أمر غيبي، وثانيا يتحدث عن قرآن الله. ليس عن التراب الذي مثلا، وإلا لو كان كذلك لكان احتمال السابق وعدا ويمكن كل هذه الإشراجيات، لكن هو يتحدث عن القرآن الكريم وأنه نزل جملة واحدة إلى بيت العزة السماعية ثم نزل حتى حوالك. إذا حديث علي هذا حديث صحيح، ولا يغلب مصحته أن بعض الرجال رواه موقوفا. ولفظ الرواية الأولى أعيدها على من سمعكم لعله يرسخ يدهنكم ولو على الأقل معناه. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يعود مسلما مغلوطا إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاد عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح وكان له خليفة في الجنة. هنا أحاديث متتالية في الضعف الشديد، ومن كان عنده نصف الحديث الذي يلي حديث علي عن أنس موضوع، والذي يليه عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة ضعيف جدا، وكذلك الثاني له وهو عن أنس أيضا. أما الحديث الذي بعده فهو حديث صحيح. قال: وعن زيد بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل يقود في الرحمة حتى يجزي، فإذا جلس جلس فيها. رواه مالك البلاغة وأحمد والراتب رواه الصحيح والبزار وابن حبان في صحيحه، ورواه الطبراني من حديث أبي هريرة بنحوه ورواته الكفار. هنا في كلام الناحية الحديثية لا يمكن أن لكم فيه، المهم أن هذا الحديث صحيح لغيره. سمعتم في تقريره قوله: رواه مالك بلاغا. ما معنى هذا الكلام؟ لمالك رحمه الله في كتابه الموطأ اسلوب ربما تفرد به عن أصحاب الكتب الستة وغيرها. هذا الأسلوب هو أنه يقول في بعض الأحاديث بلاغا، قد يكون البلاغ يمثله رأس بنت العلم ولا يذكر شيئا من الإسلام، وقد يمثله البلاغ بالصحابي، وقد بالتابعي. فقد يقول بلغني عن النبي انه قال كذا، بلغني عن جابر كما في هذا الحديث انه قال عن رسول الله كذا، بلغني مثلا عن الزهري انه قال كذا. وقد يكون الذي ربط البلاغ به من قرناء الامام مالك طبقه، ولكنه لم يكن سمعه منه يقول سمعت فلان او عن فلان، لأن هذا يوهم الرواية عنه، ولكن يصرح ويفتح، وهذا من دقة مالك رحمه الله وأمانته في روايته الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ما عنده بلغني عن فلان، ما عنده أسلوب بلاغا، فما حكم بلاغات من مالك؟ هنا كلام كثير من علماء الحديث، منهم المفرد ومنهم المفرد ومنهم المتوسط المعتدل. منهم من يقول كل بلاغات الإمام مالك صحيحة لا بنغال، ومنهم من يقول كلها أو جلها ضعيفة لا تصح، ومن يقول كلها قد وجدنا لها اساليب هذه النقطه وهي ثابته الا اربعه احاديث وهذا القول الوسط. اذكر من هذه الاحاديث اني لا انسى وانما انكر بانكر هذه الاحاديث التي ذكرها مالك الموقع بلاغا بالاسناد ومعناه واضح ولوضوح معناه اتضح انه غير صحيح فضلا عن انه لم يوجد موصولا مسندا في خارج الموقع. هو يقول لا انسى وانما انسى بانكر لكن هذا خلاف القران بخلاف الحديث الصحيح فمثل انت فما تنسى الا ما شاء الله. واكد معنى هذه الايه حديث صحيح البخاري يرد مباشره على من قد يحاول تفسير الايه تفسيرا يتناسب مع هذا الحديث البلاغي في الموقع. هذا الحديث يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري دخل المسجد فقال استمع رجلا يقرا فقال رحم الله فلانا لقد ذكرني ايه كنت انشدها ثم اوضح واوضح من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم سهى في صلوات عاديه مره صلى العصر ركعتين مره صلى الظهر خمس ركعات مره صلى المغرب ركعتين وهكذا. لكن المهم ان مع هذا المكيال في بعض هذه الحوادث ما يصرح بما نحن في صدده الان ان رسول الله عليه السلام ينسى بطبيعه كونه بشرا كما قال تعالى قل انما انا بشر مثلكم البشر ينسى. اكد هذا صراحه حينما صلى بهم الظهر خمس ركعات فلما سلم قال يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال لا قال مثلكم أنت كما تذكرون فإذا نسيتم فذكروني. ذلك مما يؤكد هذا المعنى بطريقة أخرى بطريقة النجوم حينما صلى العصر ركعتين ثم ترك مصلاه وانتحى ناحية المنزل واتبع هكذا بالسريح ووضع ربا مع اخرى. وفي قول ابو بكر عمر وفيه رجل يعرف به اليهين لقبه باليمين قال يا رسول الله هو الذي تجرع على الرجل قال يا رسول الله اكثرت الصلاه ام نسيت؟ قال كل ذلك لم يكن ثم شايفين كان الرسول عليه السلام ولا لا هو عم يقول له اقصر في الصلاه ان يسير قال كل ذلك لم يكن. قال نعم يا رسول الله قد كان يعني احد الامرين الا الاسلام والا الصلاه جديد فالتفت الى الصوام كما قلنا في الوقت عمر وقال اتفق باليدين قال نعم يا رسول الله فترك المكان وعاد الى المحرى ولا اقول المحراب المحراب في المسجد بدعه وما يقول كبار الفقهاء المتقدمين والمتاخرين وللحافظ السيوطي بكال لطيفه في صنع تنبيه الاريج في جبهه المحاريب في هذه الجبهه اللطيفه بكالي في جبهه المحاريب فلم يكن في زمن الرسول عليه الصلاه في نفس الاسلام لذلك اقول رجع الى مكان صلاته فصلى ركعتين صلتين ميسيتين ثم سجد السجدتين سهوا. فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسى بحكم قوله كثيرا ولكن قبل كل شيء نسيانه ليس كنسياننا هذه الحقيقة لا بد للمسلم من أن يدين الله بها نحن ليس فنأثم أنه ينسوا الأجر. لماذا؟ لأنه فعلا يترتب وراء مثله معرفة نوع الأحكام الشرعية إن في هذه الأمور أو الحوادث التي ذكرتها لكم آنفا. الغرض أن الإنسان المسلم يجب أن يكون عاقلا، وكذلك الأعمال الأمة وأنفسها لا يوالي إني عرف الرسول عليه السلام خلافا لقوله لا تنفعوني فوق منزلة التي أنزل الله فيها، ولا أيضا يقول أخي الرسول بشر بتحكيمك. لا، يعني لا نقول الرسول كما قال الموسيقي عن ذلك محمد بشر وليس كالبشر، بل ولا يقول تكون الناس بالعجل، هذا مبالغة كما كان مبالغ في قوله دعنا ابدعته المقارعة في نبيه واحكم ما شئت مزحا فيه واحتكم. لا، نحن وقف هكذا طبعنا ربنا بطابع الكريم، فلا نرفع الرسول عليه السلام فوق المنزلة التي انزله فيها انزله الله فيها، ولا ايضا نحطه في مقام عامة الناس. الله اصطفى بالنبوة والرسالة اولا، ثم اصطفى بان جعله رسول الانبياء والرسل جميعا. اذا بلغات مالك جلها صحيحة، والبقية وهي أربعة أحاديث وهذه منها لا صح. أما حديثنا هذا فهو صحيح، أي هذا البلاغ هو من تلك الأحاديث التي وجدت مسندة وصحيحة خارج الإمام، خارج موقع الإمام مالك. هذا الحديث يقول: من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمة برحمة الله عز وجل حتى يجلس، أي لا جلس غتمس فيها. كان مبالغة في أمنا، لأنه إذا كان وهو يمشي يخوض في رحمة الله عز وجل، فإذا جلس عند المريض ازدادت الرحمة حوله فغتمس فيها. فالحديث صح ليس برواية نادر بلاغا، وإنما برواية الإمام أحمد الذي قال في رواته أنه رواية صحيحة مسلم عن جابر. ومن النكت الطريفة الظريفة في كتب الحديث أن هناك بعض الأسانيد تروى من طريق الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك، تسمى هذه الرواية بالسلسلة الذهبية لأنها مروية عن العلم عن المحدثين عن الفقهاء المجتهدين مالك عن الشافعي، الشافعي تميم عفوا أحمد عن الشافعي، الشافعي شيخ الإمام أحمد وأحمد تلميذه، الشافعي عن مالك فمالك شيخ الشافعي والشرف تلميذه، سلسلة ذهبية أكد بعضها بلقاء بعض، لكن هذا عزيز من الحديث، هذه الأحاديث التي تروى بهذه الطريقة نادرة، وليس طبعا هذا الحديث لأنه مقطوع بالنسبة لهذه. ثم ذكر المصنف رحمه الله في هذا الحديث شاهدا لتقويته، فقال: ورواه الطبراني من حديث أبي هريرة بنحوه ورواته الثقات. آخر هذا الحديث، آخر هذا الفصل قوله تقية لما سبق في الحديث قبله، وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا فارض في الرحمة فإذا جلس عنده استنقع فيها. استنقع في رواه أحمد بإسناد الحسن والطبراني بالكبير والأوسط، وفي بعض الروايات الأخرى فيها بعض زيادة القدر والكفاية، والحمد لله رب العالمين. ثم الخطة الثالثة في الحديث اتباع الجنائز، أيضا اتباع الجنائز حكمها كحكم عيادة المريض، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، ولكن يقال في اتباع الجنائز ما قلناه في عيادة مريض وهو أن المسلم ينبغي كلما سنحت له الفرصة أن يكون من سابعي الجنازة بما في ذلك من تذكر الموت والآخرة كما يتوقع أيضا في بعض أحاديث الباب. ولكن نقول آتفين إن اتباع الجنائز في العصر الحاضر حصى أمرا غير ميسر أولا لكل الناس لكن الناس الطيبين الذين يكونون في الغالب من الفقراء المساكين الذين لا يتمكنون من تشييع الجنازة على هذه البدعة التي عمت وطمت البلاد اليوم ألا وهي بدعة تشييع الجنازة على السيارة. فليس كل فرد من أفراد المسلمين الذين يرغبون في القيام بهذا الحق سواء كان حقا عينيا أو كان كفائيا ليس كل أحد من هؤلاء يتمكن من تشييع الجنازة على السيارة على أنه لو تمكن من ذلك فلسنا نراه أمرا جائزا طبعا إلا في ظروف خاصة وهي أن تكون المقوى بعيدة عن مكان الدار التي توفي فيها الميت ففي هذه الحالة لا مانع من حمل الميت على السيارة وأيضا من تشييع هذه السيارة بسيارة أخرى يركبها المسيرون. لكننا نقول ونؤكد ما نقول أن هذا في ظروف غير عادية أما الظروف العادية فلا يجوز ما جرى عليه العرف الآن لأنه عرف تقليدي نقد من كفار. وقد ذكرنا في غير ما مناسبة أن الأجواء التي يعيش فيها الكفار هي غير الأجواء التي يعيشها المسلمون. فهم يعيشون حياة مادية محضة وهذه الحياة المادية المحضة تتطلب منهم ولهم أن يتعاطوا أمورا لا تتناسب هذه الأمور ولا تتجاوب مع حياتنا الإسلامية التي ينبغي لا أقول التي نحياها مع الأسف وإنما أقول التي ينبغي أن نحياها هي حياة صحيح مادية إلى حد ما ولكنها مشوبة وخليطة بحياة روحية ثانية. هذه الحياة الروحية الثانية يقضى عليها بسبب تخليد المسلمين الكافرين الذين يحيون تلك الحياة المادية. وإذا نقول إن الذي لا يفكر بالحياة الأخرى ولا يخطر في باله أن هناك جنة وجحيمة حتى يحرص أن يكون من أهل النعيم وأن لا يكون من أهل الجحيم هؤلاء الكفار لا يفكرون في الدار الآخرة كما قال الله عز وجل في صريح القرآن الكريم حاسب الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من هم قال من الذين أوتوا الكتاب. فهؤلاء الذين أوتوا الكتاب بنص القرآن الكريم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر خرب إلى النصارى أو أن يخربهم إلينا بزعم الاشتراك في الإيمان بالله عز وجل وكثير من أركان الإيمان التي منها إيمان باليوم الآخر. هذه الآية تصرح لأن أولئك الناس لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وليس بعد كلام الله عز وجل لأحد كلام. ولذلك فهؤلاء الكفار الذين لا يؤمنون بالله حقا ولا باليوم الآخر هم يكونون حياتهم المادية بحيث تتجاوب وتتوافق مع كفرهم باليوم الآخر. ذلك يستدعي سد الطريق بينهم وبين كل ما يذكرهم في الموت الذي هو المرحلة الأولى لانتقال الإنسان مثل من كان وكثر من هذه الحياة الدنيا إلى الحياة الآخرة. فهم بكفرهم الذي ذكرناه نصا عن القرآن يريدون قطع الصلة بينهم وبين كل ما يذكرهم باليوم الآخر. ولذلك زين لهم الشيطان منذ القديم من الزمان أن يدخلوا موتاهم كما لو كانوا في الجفاف وفي عرس، أو يزخرفون النعش ويوضعون فيه الميت بذاته ويوضعونه في نعشه في القبر. ثم تطاول الشيطان عليهم مع مضي الزمان ومع رقي الناس فأصبحوا جميعا ميتا وأحياء في حقيقتهم أموات، يشيعون جميعا الجنازة على السيارات والجنازة والنعش مجلل بالورود والزهور، فلا يتذكرون شيئا من هذا الموت الذي قد سمح أن يحمله الإنسان على كتفه. جرى الكفار على هذا فقلدناهم وأخذنا دودة في النعش سيارة وسيارة مجللة وليست مكتوفة، والناس يركبون السيارة ويتحدثون أحاديث الدنيا وكأن لا موت يسيطر عليهم. ليس هذا فقط، بل إنهم جروا على تقليد الأوروبيين أيضا في مقابرهم، فلعلكم جميعا تعرفون أن المقابر في بلاد الكفر هي أشبه بالحدائق الجميلة والرملة. وهنا مقبرة النصارى ليست بعيدة عنكم، تجدونها خضراء هي الأشجار الباسقة التي تظل خضراء في أيام السنة. فأيضا بهذه الطريقة يحاولون أن يجعلوا المقابر التي ترعى دفن المسجد في الأرض بأفضل طريق الإسلام، وأن لا يرفع قبره ولا يزخرف ولا يطلع منه شيء، كل ذلك مساعدة لهذا الإنسان الراكب لكي يتذكر الموت ويتذكر الآخرة. فحيل بين هذا التذكر أيضا وبين الناس بزخرة المقابر وزرعها بالشجر الأخضر ثم ببناء السور المزيد الطويل العالي الذي يحول بين المارة وبين رؤيتهم لهذه المقابر. كل هذا يقطع الصلة بين الإنسان وبين تأثره الموت. فأصبح اليوم اتباع الجنائز الذي هو هجم من هدي الإسلام وأمر من أوامره في بعض الأحيان كما ذكرنا أصبح أمرا كما يقولون اليوم روتينيا ليس له أي أثر في قلوب هؤلاء المتبعين الجنازة لا سيما وأكثرهم ليسوا من المصلين تجد مناظر غريبة وعجيبة يأتي الأقارب المسيرون للجنازة للميت يدخلوا الجنازة غير أهلها إلى المسجد وأهلها ينتظرون خروج الجنازة فلا يصلون على الجنازة ويشيعونها هم ومن جاءوا لتشيعها معهم ليس لوجه الله عز وجل وإنما لوجه المضاهاة والشيطان ولذلك تجد هؤلاء المسلمين على أسف الشديد لا يشاركون الناس البقية الباقية من الطيبين حينما يدخلون المسجد ويصلون على أي جنازة مع أن تكاثر وتواجد المصلين على الجنازة يكون في كثير من الأحيان سببا لمغفرة ذنوب هذا الميت ولكن من يفكر بهذا الميت من حيث آخرته من لم يفكر من هؤلاء المسيئين في ذنوب هذا الميت ولعل الله عز وجل يغفرها له بسبب كثرة المصلين فقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة معنى الحديث ما من أمة تبلغ المئة تصلي على الميت إلا غفر الله عز وجل لهذا الميت أو كما قال عليه الصلاة والسلام وفي بعض الأحاديث 40 شخصا يبكي فهذه الفضائل كلها مما لا يفكر الكفار بطبيعة الحال ثم الذين يتشبهون به لذلك نحن بهذه المناسبة ننصح كل مسلم إذا ما أصيب بوفاة حبيب أو قريب له أن يسعى ما أمكنه للابتعاد عن التشبع الكفار في تشييع الجنازة وأن يتكلف هو ومن يشاركه في عقيدته وفي دينه حمل الجنازة على الأكتاف لأن ذلك هو السنة ولأن العظة والعبرة لا تحصل إلا بهذه السنة لعلنا نتمكن بمثل هذا الأمر لا أقول به بمثله وهي أشياء كبيرة وكثيرة جدا أبلغ الألوف المؤلفة أن نحافظ على روحانية الإسلام التي بدأت تضمحل وتضيع في الماشية التي نهاجم بها من كل جانب هذه ذكرى بمناسبة أن من حق المسلم على المسلم اتباع جنازة المتوفى من هؤلاء المسلمين ولكن هذا الاتباع لن يكون اتباعا ولن يكون مشروعا إلا على السنة لا شك أن الأمر والكلام في مسألة تشييع الجنائز باب واسع جدا لأن هناك ليس فقط هذه الأمور الجديدة التي غزت المسلمين من الكافرين كما ذكرنا فهناك أمور قديمة متوارثة ولعل أصلها أيضا هو التشبه بالكفار هذا الصياح وهذا الزعيق وقراءة بعض الأناشيد أمام الجنازة كل ذلك ليس من الشرف لشيء ولقد كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم إذا ما شيعوا جنازتهم وكأنما كل فرد منهم هو المصاب، لا يعرف المصاب من بينهم لأنهم كلهم أخذوا برهنة الموت، فهم كلهم ساكتون متأملون متذكرون الآخرة، وأن هناك كما قال تعالى طريق في الجنة وطريق في السعير. فالصمت في تشكيل الجنازة يساعد على استحصال العبرة من هذا التشكيل. أما الصياح المجتمع وأما تحادث الناس بعض مع بعض فهذا كله ليس من الإسلام في شيء. ثم الفقرة أو الخط الرابع يقول عليه السلام وإجابة الدعوة. إجابة الدعوة تشمل اللفظة هذه، وأنا أقول هذا النص كل دعوة يدعى إليها المسلم، لكن المقصود بالدعوة هنا أصالة هو دعوة العرس، فيجب على جماعة من المسلمين أن يجيبوا هذه الدعوة بصورة خاصة. أما سائر الدعوات الأخرى فهي تأخذ حكمها بالنظر إلى ماهيتها. لو فرضنا مثلا أن رجلا أصيب بجرح خطير في أحد أولاده فدعا جاره لأن يساعده، فهذا واجب عيني أن يستجيب لهذه الدعوة. فلو أن عليك دعوة عرج ولا دعوة طعام، فهذا أهم من ذلك كثير. أما مثال يقابل هذا، إنسان أن الفضحة يسر هو منها عادة، فأحد أن يشاركه فلان أخوه أو صديقه فدعاه، لا بأس أن يستجيب له، لكن هذا ليس من الحق اللازم كما هو الشأن في دعوة العرس. والآن السبب في ذلك أن دعوة العرس هو الزاد حق، لأننا نعلم جميعا أن السنة تأمر بآلام النكاح كما قال عليه السلام أعملوا هذا النكاح، ولذلك جوز شرعا في هذا النكاح ما ليس بجوز عادة، ألا هو الضرب على الدف، الدف من آلة الطرب والملاهي، وآلة الطرب والملاهي محرمة في الإسلام، ولكن لأمر ما أباح الشارع الحكيم الضرب على الجرح في العرض في النكاح. الأمر واضح لأن المقصود بذلك تحقيق معنى الإعلان المأمور به في النكاح بأوسع معانيه. فلهذا كان حكما متجانسا تماما وجود إجابة الداعي إلى العرض، وليس كذلك أي دعوة أخرى فيها دعوة إلى طعام. أما إذا كانت من الضرورة كما ضربنا آنفا مثلا فالأمر في ذلك واضح وأنه واجب وجوبا عينيا. رجل مثلا تعرض للاختناق بالغاز مثلا، فرفض من رأى هذا يستعين، فلا بد من إعانته بالغاز فورا. ولكن بمناسبة إجابة دعوة العرس يجب أيضا أن نذكر بالأمر الواقع حتى نبرأ إلى الله عز وجل من السكوت على المنكر الذي شاع. إن الأعراس اليوم قلما يوجد فيها عرس ما يعصى الله فيه ورسوله. فالأعراس اليوم جلها إن لم أقل كلها قائمة على معصية الله عز وجل، وحين ذاك هل تجب إجابة هذه الدعوة؟ وقد قال عليه السلام: من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، وهي دعوة العرس كما قلنا. اليوم لا يجوز حضور أي موضع فيه منكر ومن ذلك العرس إلا إذا كان المجيب للدعوة قد نوى في قلبه أن يحضر ينكر المنكر. أما حضور العرس يحجب أنه دعي وأن من لم يجب فقد عصى الله ورسوله، وهو يعلم أنه هو نفسه يعصي الله ورسوله لسكون المنكر، هذا من تلبيس الشيطان على بعض من الإنسان. ولا شك أن الناس في مثل هذه الدعوات يختلفون كل اختلاف، فأكثرهم لا إرادة لهم قوية ولا علم عندهم يساعدهم في إنكار المنكر، ولذلك هؤلاء يستريحوا في بيوتهم ولهم العذر في أن لا يستجيبوا الدعوة ما دام أنهم لا يستطيعون إنكار المنكر. ثم هنا ملاحظة قد تخفى على بعض الناس: هذا الذي دعي وحضر للإنكار المنكر لا يجوز له بعد الإنكار أن يظل مع أهل المنكر، مع المجلس الذي يقال فيه المنكر، لأن الواقع أن أكثر المجتمعات اليوم التي قد يقع أو يوجد فيها من ينكر المنكر أن لا أحد يستجيب لهذا الذي أنكر المنكر، فإن فرضنا أنه استجيب له الحمد لله والجائز له البقاء في ذلك المجلس إتماما لسرور هذا الداعي. أما إذا لم يستجب له واستمر المنكر يعمل عمله، عليه أن يعتمد بقول الله عز وجل: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فهؤلاء يظلمون أنفسهم بإصرارهم على المعصية وعدم استجابتهم لدعوة هذا الداعي ونصح هذا الناصح. إذن إجابة الدعوة واجبة بشرط أن لا يكون فيها منكر، إذا كان فيها منكر وهو يعلم ذلك وحضر بقصد إنكار فلا مانع، ولكن عليه أن ينسحب فور إنكاره للمنكر وعدم تجاوب أهل الدار معه على إزالة المنكر. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كان درس الأخير في شرح الفصل الرابع من حق المسلم على المسلم وهي إجابة الدعوة من قوله عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية مسلم الأخرى: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمسه، وإذا مرض فعوده، وإذا مات فاتبعه. فبقي علينا من الكلام على هذه الفقرات الفقرة الخامسة من الرواية الأولى المتفق عليها بين الشيخين، والفقرة السادسة من الرواية التي تفرد بها مسلم دون صاحبه البخاري. الفقرة الخامسة الرواية الأولى هي تشميت العاطس. وتشميت العاطس هو أدب من الآداب التي تفرد بها الإسلام دون كل الشرائع والأديان. فمثل التشميت في ذلك مثل السلام، لأن هذا السلام الذي جاء في الإسلام وتكلمنا عليه فيما مضى وفي مكان المفصل من هذا الحديث هو أيضا مما تفرد به الإسلام. ولعلي ذكرت لكم في الكلام على السلام من هذا الحديث حول النبي صلى الله عليه وسلم ما حسدتنا اليهود على شيء كما حسدتنا على السلام وتأييد الصلاة. فهذا السلام كما تفرد به الإسلام في كثير من المناقب والفضائل والآداب، من ذلك تشميت العاطس. هذا الأدب لا يعرف في أي ملة في أي أمة أخرى إلا في أمة الإسلام. ولذلك فقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم على المسلم أن يحافظ على هذا الأدب لأنه من حق أخيه المسلم، ولكن جعل لذلك بعض الشروط. من ذلك ما جاء في الرواية الثانية رواية مسلم: إذا عطس فحمد الله فشمته. فهذا شرط إذا ما تحقق في العاطس وجب على السامع أن يشمته. والسامع هنا يجب أن نلاحظ أن ألف السامع هي للإغراق والشمول وليست للعهد، أي على كل سامع فكل من سمع تحميد العاطف وجب عليه ان يشبهه. هذا خلاف السلام الذي تحدثنا عنه في درس الماضي، فانه اذا دخل جماعه مكانا ما وسلم احدهم فقد اجزأ عن الاخرين، كذلك اذا رد السلام احد الجالسين فقد اجزأ عن الباقين، لانه فرض كفائي، اذا قام به البعض سقط عن الباقين، اما التشهير فليس كذلك. وهذا يجب ان تكون على ذكر منه. وقد سأل النساء يومئذ اين الدليل على هذا التخصيص لعموم وجوب التشميد على كل ثانية؟ فقلت انتظر فسيأتيك في الدرس اي عند الكلام على هذه الفقرة ونحن الان نتكلم عليها. فالدليل هو ما في رواية في صحيح البخاري: فحق على كل من سمعه ان يشمته. هكذا اللفظ، فحق على كل من سمعه ان يشمته. اذا هنا امران يجب التنبه لهما. الامر الاول ان بعد ان عرفنا ان التشميت في اصله واجب، لكنه يجب بشرط ان يحمد الله ذات العاطف. اذا عطس ولم يحمد الله، او حمد الله في نفسه ولم يسمع غيره به، فهذا لا يستحق التشميت، ذلك لأنه جاء في صحيح البخاري حديث أنس بن مالك أظنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس حينما عطس أحدهم، قال له عليه الصلاة والسلام: يرحمك الله. ثم عطس رجل آخر فلم يشمته ولم يقل له عليه الصلاة والسلام: يرحمك الله. فكأنه صار في نفسه شيء من الأسى والحزن، كيف هذا العاطس الأول يشمته عليه الصلاة والسلام ويدعو له بالرحمة وأنا لا أدعو بكذلك؟ فقال له سائلا: يا رسول الله، عطس فلان فشمته وعطست فلن تشمتني. قال: اما ذاك فعطس فحمد الله فشمته، واما انت فلن تحمد الله عز وجل فما شمته. لذلك جاء في روايه مسلم: اذا عطس فحمد الله فشمته. ومفهوم هذا السلام، مفهوم هذه الجملة، أنه إذا عطس ولم يحمد الله فلا تشمته، لأن هذا الإنسان الذي لا يذكر الله عز وجل ولا يحمده على هذه النعمة التي ليس من المفروض على كل إنسان أن يعرف أن هذه في الحقيقة نعمة. هذه قضية يعرفها الأطباء بصورة خاصة، وبعض الناس من يشعرون براحة بعد العطس، لكن الحقيقة كما قال تعالى: ولكن أكثر الناس يعلمون. ولذلك تجد جماهير الناس يعطس أحدهم ولا شيء بعد ذلك، مع أن الأطباء فيما كنت قرأت قديما في بعض الولايات العلمية يقولون أن العطاس عبارة عن خروج الأبخرة المتجمعة في الدماغ. ولذلك يجد العاطف شيء من الراحة في نفسه بعد العطاس. وعلى هذا جاء هذا الحكم في الإسلام أنه ينبغي أن يحمد الله تبارك وتعالى على هذا العطاس. وأكتب على ذلك ما علمتم من وجوب تشميته والدعاء له بالرحمة. وهكذا الحديث حديث أنس ذلك يوضح لنا عمليا من رسول الله صلى الله عليه وسلم تطبيقه أنه إذا عطس ولم يحمد الله فلا تفرطه. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذاك الذي حمد الله ولم يسمك ذاك الآخر الذي أحمد الله عز وجل. هذا الأمر الأول الذي ينبغي أن يلاحظه. ولا ينبغي للمسلم أن يتزيد على ما شرع الله وأن يتعبد زيادة عما جاء في السنة ويتوهم أنه لو عطس عاطس وما حمد الله شو عليه إذا شمتنا. ولا سيما أولئك الناس الذين يأخذون بعض المباني العامة ويتوسعون في تطبيقها ويضعون في غير مواضعها فيقولون يا أخي شوف يا أنه يرحمك الله دعونا له الخير بالرحمة شوفي. نحن نقول كما نقول دائما وأبدا يرد كل الزيادات التي يستحسنها الناس ويدخلونها في الدين بأهوائهم. نقول جواب من قوله شوفيها فيها تعدي حدود الله عز وجل، فيها نسبة النقص والتقصير إلى النبي صلى الله عليه وسلم في التبليغ، فيها أنك أنت دون الثاني الذي يسمع كلامك حين تقول شوفيها، أنت ألغت الخير وأعرفت الخير من نبيك عليه الصلاة والسلام حينما شمت الذي حمد الله ولم يشمت الآخر الذي لم يحمد الله. فأنت أرغب بما عند الله من أجل وثواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاشا كثيرا ينبغي على المسلم أن يتلقى هديه عليه الصلاة والسلام بحذافيره كما جاء بدون زيادة أو نقص. وأنا أقول هذا وأنا ذاكر لأن النقص لا بد لنا منه لا سيما فيما لم يفرض علينا مما هو سنة أو مستحب، لأننا لا نستطيع أن نلم وأن نحيط بكل الإجازات. فإذا كنا بحكم ضعفنا وعجزنا لا نستطيع أن نلم بكل العبادات والطاعات، إذا حسبنا هذا النقص وحسبنا هذا التقصير. فأولى من الواقع أن لا نزيد على ما شرع الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ما دمنا نحن لا نأتي بكل ما شرع الله عز وجل على لسانه عليه السلام. إذا من أراد التزيد من الطاعة عليه باتباع السنة ولن يستطيع أبدا أن يحيط بها كما ذكرنا أمس. هذا فقط يكفي اللبيب العاقل من المسلمين أن يحذره من الزيادة في الدين بهوى بعادة له بمنطق خاص له، لأنه فيما شرع الله عز وجل ما يغني عما بلشاه الله عز وجل. من هذا الذي لم يشرعه تثبيت العاطس غير الحامد لله عز وجل. حسن السنة قولا بمفهوم قول عن السلام إذا عطس فحمد الله تحمده، وكذلك السنة العملية كما سمعتم في قصة الرجلين الذي حمد والذي لم يحمد. الشيء الآخر ألا نقنع كما يفعل بعض الناس جمهورهم جهلا بذات الحديث الذي نقلته لكم آنفا من صحيح البخاري، فحق على كل من سمعه أن يشمته. فجماهير الناس لا يجتمعون على تشميت العاطس كلهم جميعا، يقنعون بأنه يكفي واحد أو اثنين انتهى الأمر. هذا الجمهور نخطئ لا شك، بعضهم أكثرهم يجعل بهذا الحديث في صحيح البخاري، والقليل منهم بفلسفة خاصة من عندهم سمعناها مرارا وتكرارا، يقولون يا أخي مجلس مثلا واحد عطاس يشوف كل هذا من خمسه هيصير بيضاء وبراء. أنا أقول هذا هو ذكر الله. أنت إذا قلت لصاحبك المسلم حين عطس الله وحمده يرحمك الله تعالى دعاء وذكر لله عز وجل، فلتكن هذه الظاهرة أي شيء فيها لا شيء فيها أبدا سوى أن الناس طريقاء وعديد العادات في التقاليد دون انتباه منهم هل هذه العادات وهذه التقاليد هي من الإسلام ومن السنة، ولا كما تقول العامة هذه لهم شيء أو أخرى كما قال ربنا عز وجل في القرآن هكذا وجدنا آباءنا على أمة. ومن العجيب وهذا أيضا بحكم العادة أن الناس اعتادوا رفع الأصوات لأذكار ما أنزل الله بها من سلطان، ويكاد الإنسان المسلم السلف المحمدي المتبع له لا يتمكن من دخول بعض المساجد لشدة ما يسمع فيها من أصوات، ما هذه الأصوات زعموا أنهم يذكرون الله تبارك وتعالى، لا سيما من بعض الطرق ولا سيما بصورة خاصة في بعض المواسم والمواسم التي لا أصل لها، فليلة النصف من شعبان مثلا وليلة السابع من رجب وليلة القدر. ليلة القدر نفس القرآن هي خير من ألف شهر، ولكن لا يشرع فيها أبدا هذا الذي نحن في صدد التذكير بكونه أمرا يكره، ومع ذلك فلا تجد له منكرا. الاجتماع على الذكر وأخذ بعض بمن بيد بعض والميل يمين ويسار، وهذا الذكر الذي لا يخجل بعضهم أنه إذا قيل هذا ليس بذكر بل هذا يشبه مديح الكلاب، فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا الله ولو بمديح الكلاب. هذا يكاد من لم يرى مثل هذا الحديث في كتب القوم لا يصدق أن الأمر وصل رجال هؤلاء الناس إلى هذا العظيم أن يفتروا على النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث انكروا الله ولو بالنبيه الخلاف. أما الحديث الآخر الذي تسمعونه من كثير من المشاهير وهو قولهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا الله حتى يقال انه مجنون، ولذلك تجدهم يؤمنون فعلا في ذكرهم، وتجد بعضهم يقع على الارض وتصنع هو فعلا من كثرة ما يجي نفسه ويتعبها، سواء كان هذا او هذا، فكما يقال احلاهما مر، كل ذلك لا يشرع. كما قال ابن القيم الجوزي رحمه الله: الرجيل ابتداعي كالرجيل. لا، هذا ليس من كلامه، ولكنه ايضا من كلام بعض العلماء. الرجيل ابتداعي كالرجيل، لقد جئتم بامر مستحيل، افي القران قال لكم الهي كلوا مثل البهائم والخصول عاشر. اما ابن القيم فيقول في وجود نعم ولطيف جدا: متى علم الناس في ديننا بان الغنى سنه في التبع، وان ياكل المرء اكل الثمار ويرقص في الجنة حتى يقع؟ وقالوا: فكرنا بحب الاله وما اكثر القوم الا القصع، فذاك البهائم يرقصها غيها والسبع. فيا للعقول ويا لابنها، الا منكر منكم للبدع، تهان مساجدنا بالسماع وتكرم عن مثل ذاك البيع. كنائس النصارى مع الاسف اذا ابتلي احدكم بالدخول اليها فانه لا يسمع فيها صوتا اللهم الا في تراسيلهم وتناشيدهم، وهي طبعا من ضلالهم الكثير في دينهم، وقللهم المسلمون مع الاسف في بعض المواطن لا تشيع من جنائز ونحو ذلك، ولكن بصوره عامه لا تسمع منهم هذه الضوضاء وهذه الغوغاء التي نسمعها في بيوت الله عز وجل وفي الليالي الفاضله. هذا كله ليس لست اقصد هو انتعش فيه، وانما اذكر هذا اصبح امرا معهودا، ودون ان يكون له سند الا مثل ذاك الحديث الضعيف المنكر: اذكر الله حتى يقال انه مجنون، او ذاك الحديث الباطل: اذكر الله ولو بنبيه الكلام. اما ما نحن فيه الان فحق على كل من سمعه ومن سمته، هنا بعد تتيقظ عقولهم ان كان له عقول، فيقولون: يا اخي مو معقول مو مقبول، واحد عطش فواحد يقول له يرحمك الله، كل ياتي معنا المظاهره ويقول يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله، طيب ايش يا جماعه المظاهره؟ لا فيها سب ولا فيها شتم ولا فيها زعاف ولا فيها عياط ولا فيها قلة دعاء لأخيك المسلم بما شرع الله. إذن نحن نقف عند حدود الله، سواء أعجبتنا ودخلت في عقولنا أو لا، لأن عقولنا محدودة بالنسبة لشرع الله عز وجل، وهو القائل: وما أوتيت من علمي إلا قليلا، ولا نقبل اي شيء لم ياتي في شرع الله، سواء زين لنا او قبح لنا. فهذا التشميت من الواجبات الاسلاميه التي ينبغي على المسلم ان يتمسكوا بها، لان تمسك كل امه بعاداتها وتقاليدها هي حياه لها، لا سيما الأمة المسلمة، لأن عاداتها وتقاليدها ليست مخترعة مبتكرة من الناس الكفرة أو الجهلة، وإنما هو شرع الله عز وجل الذي أنزله من السماء على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا ما يحضرني من الكلام حول حق تشريف المسلم على كل من سمعه إذا حمد الله عز وجل بعد تشميته. التشميت أن تقول له يرحمك الله، أما هو أن يجيب المشمس له بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم. وهذا أيضا جاء صريحا في صحيح البخاري أن رجلا عطس في مجلس عليه السلام فقال الحمد لله، فقال الجالسون السامعون بحمده ماذا نقول له يا رسول الله؟ قال نقول له يرحمك الله. عاد هو نفسه فقال يا رسول الله ماذا أجيبهم؟ قال قل يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا أصح ما ورد في التشميت. ويذكر بعض العلماء كأبي الحجر وغيره أنه جاء هنا صيغة أخرى غفر الله لنا ولكم، ولكن هذا يحتاج إلى شيء من التحقيق أو الاستحضار، ولست مستحضرا له استحضاري بالنص السابق أو في صحيح البخاري يهديكم الله ويصلح بالكم. وينبغي بمناسبة هذا أن تكون أيضا على علم أنه لا ينبغي الزيادة حتى في هذا الموطن، فكل المواطن التي جاء الشارع بها محددا لها. ومن المفيد أن نذكر إخواننا الحاضرين لا سيما من كان حديث عهد بمثل هذا الدرس أن أذكر بحديث أخرجه الترمذي في سننه والحاكم في مستدركه بإسناد قوي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان في مجلس عطس رجل فقال العاطس الحمد لله والصلاة على رسول الله. فقال ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والصلاة على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله. قل الحمد لله على كل حال أو الحمد لله رب العالمين. الشاهد أن ابن عمر رضي الله عنه أنكر من هذا العاطس الزيادة على ما جاء في السنة من الحمد. تلك الزيادة كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إنكار ابن عمر كان بأسلوب لطيف حكيم جدا ما أحوجنا نحن الدعاة إلى التمسك بالسنة ومحاربة البدعة، ما أحوجنا إلى أن نأخذ درسا من ابن عمر في حسن الأسلوب إنكار البدع والمنكرات. نحن نعرف مع الأسف أن هذه البلاد وغيرها من البلاد الإسلامية تعيش بعيدة عن العلم والسنة، وبالتالي تعشعش بمثل هذه المجتمعات البدع، وبالتالي تعشعش بمثل هذه المجتمعات البدع. فلن يتفق احيانا ان بعض اخواننا لا سيما حين يكون حديث عهد بهذه الدعوه فهو يتحمس لها تحمسا شديدا ثم يندفع بإنكار لكل ما يسمع ويرى من البدع، ولكن الأسلوب ليس من ما يدخل بقوله تعالى ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فهذا الاسلوب الذي جاء به ابن عمر هو نحن بحاجة اليه في الواقع، لاننا نسمع كثيرا احدنا يرى امرا من اهل البدع، وقد يكون ذكر غير مشروع، وقد يكون صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم غير مشروع، والزيادة بعد الأذان مثلا، فلا يمكن ويقول لا تصلي على النبي. إذا مو غريب أبدا أن ينقل خصومنا عنا جميعا نحن إلا دون ينكر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب سوء الأمر المعروف لا يعنيك من الأسلوب. فانظروا ابن عمر ماذا فعل، ما لم يقل بذلك الذي زاد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على التحميد بعد العطاس، يا أخي لا تصلي على رسول، ولو أنه بين له فيما بعد أنه الصلاة على رسول هنا غير مشروعة، لكنه مهد مثل هذا الإنكار، لأن الحقيقة مثل هذا الإنكار قد يشعر المنكر عليه بأن المنكر لا يشاركه في أصل هذه العبادة، في أصل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك فالمنكر ببعض البدع التي لا أصل في الشرع يجب في الواقع أن يتمحل وأن يوفق ويمهد للإنكار، ولو احتاجت القضية إلى ما يشبه محاضرة، ذلك خير من أن يبادر الإنسان فيقع الخلاف بين المنكر وبين المنكر عليه المخطئ، ثم يعود الإسلام بخسران. ابن عمر ماذا قال؟ رأسا ربط نفسه مع المنكر عليه في جملة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له وأنا أقول معك الحمد لله والصلاة على رسول الله. الآن ما يستطيع ذاك الإنسان مهما كان غبيا أن يتوهم إذا قال له بعد هذه المقدمة الوجيزة ولكن ما تعلمنا رسول الله قل كذا وكذا، ما يستطيع أن يقول أنكر الصلاة على رسول الله، لأنه هو تعرفه، قال له وأنا أقول معك الحمد لله والصلاة على رسول الله ولكن ما أتبع على منا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل الحمد لله، ما تجد على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان التشهير في يعني لحظة واحدة فكذلك يكون جواب، أما لو فرضنا هيك كتابه فكل واحد يعطي جواب. الشاهد هنا بالإضافة إلى التذكير، لأننا لا نزيد يعني ذكر كغيره، أننا إذا رأينا بعض هؤلاء الناس ممن لم تتح لهم فرصة التفقه الديني على الكتاب وعلى السنة أنه يجب أن نتلقف بهم في إرشادهم وفي هدايتهم، وأن نربط قلوبهم بقلوبنا وأفئدتهم بأفئدتنا، ونقنعهم بأننا نحن معهم في أصل عبادة الصلاة على الرسول ذكر الله وفجر، ولكن إذا كان الذكر على خلاف ما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام ممن أنزل الذكر عليه فهنا نحن نختلف معهم، والأمر كما قال العلماء المحققون وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف، وبهذا القدر كفاية.

وتفقها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديثه التي جمعت الأسلوبين ليس أسلوبا واحدا. الأسلوب الأول هو التي ذكرناه في أول هذا الكلام وفي الدرس الماضي، وهو التلطف مع الناس الذين يراد نصرهم. أما الأسلوب الآخر فأحيانا يقتضي الأمر التشديد، وربما يتصلب النهر، ليس دائما بكلام هين لين. هذا هو الأصل وهذا هو القاعدة، ولكن كما قال علماء الأصول ما من عام إلا وقد خص. هذا المبدأ العام هو الحكمة واللين، ولكن لا تكون الحكمة دائما وأبدا مقرونة باللين. نحن نذكر مثلا مما يؤيد الأسلوب الأول من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير والكثير، ولا نريد أن نفيد في هذا ما دام أن كل الناس يعرفون هذه الحقيقة ويحبذونها، بل ولا يستثنون شيئا منها. لكن أذكر قصة من باب التذكير والتعليم لمن قد لا يعلم ذلك. لقد روى الإمام مسلم في صحيحه تلك القصة البديعة الصريفة والتي فيها توضيح للمسلمين كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامل الناس باللين. هذه القصة يرويها معاوية بن الحكم السلمي، ولا أريد أن أسوق الحديث كما جاء وإنما أخذ منه شيء. أنه صلى يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل بجانبه وقال له رحمك الله، رجل وقف بجانبه معاوية بن الحكم السلمي كلاهما في الصلاة، ذاك رجل عطس وقال معاوية له يرحمك الله وهو يصلي مثله، فنظر إليه من حوله تسكيتا له فازداد ضيقا وتضجرا لأنه لم يكن على علم وفقه، فنادى بأعلى صوته وسفل أمياه ما لكم تنظرون إلي؟ فلم يجدوا وسيلة لإسكاته لأنه في الصلاة، وقوموا لله قانتين ساكتين كاملين القرآن لكن لله، لم يجدوا وسيلة سوى الضرب على أطفالهم. يقولون له اسكت، ليس هذا مجال التشميت يعني هذا كلام. يقولون له اسكت، ليس هذا مجال التشميت يعني هذا كلام. الشاهد يقول هو يحدث عن نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى الصلاة أقبل إلي. تصور حالة الإنسان الذي عرف بعد لأي أنه كان مخطئا، ماذا يتصور أن الرسول عليه السلام وهو قادم عليه سيفعل به؟ نحن في زماننا الواقع مثل هذا، شفنا الشيخ جاي يلعبنا طبعا بده يبرزلنا وبده يشكلنا ويسبنا للجهل والى اخره. اما الرسول صلوات الله وسلامه عليه فبطبيعه الحال لم يكن منه شيء من ذلك اطلاقا، وهذا ما يصفه به صاحب القصه فيقول: اما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الي فوالله ما طارني ولا تهاوني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تسبيح وتكبير وتحميد. حينما فوجئ بهذا الوقف وبهذا التعليم طمع الرجل في يتعلم منه في تلك الجلسة، فأخذه يسأله، أخذ يسأل الرسول سؤال كل سؤال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجيبه عن كل سؤال دون أي تمنن أو تضجر. ولا أقيل عليكم كما قلت تسليما وقد ذكرت الحديث أكثر من مرة، وإنما الشاهد هذا هو أسلوب الرسول عليه السلام العام، التلطف مع الناس إذا ما أخطأوا. ولكن هذا الذي ينزل حوله دائما وأبدا في مثل هذه المناسبة، لا ينبغي أن نفهم أن الدين دائما وأبدا يجب أن يكون مقرونا بالنصيحة وبالتعليم أحيانا ولو في أحوال نادرة، لازم يكون في هناك شيء من الحماس وشيء من الشدة. أما الحماس فحينما لا يضر الناس وإنما يذكرهم بما هم يقصرون من واجبات، فهذا هو طبيعة الرسول عليه السلام العامة. فنحن نذكر حديث جابر بن عبد الله الأنصاري الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر الجيش يقول صبحكم ومساكم. هذه كانت طبيعة الرسول عليه السلام في خطبه، لأنه ليس هناك كلام خاص الإنسان قد يجرح به، ولكن مع ذلك في بعض الصور أيضا كان الرسول عليه السلام شديدا، لم يكن في ذلك اللين، لأنه لكل مقام مقام، فاللين له مكان والشدة له مكان. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقام رجل فقال ما شاء الله وشئت يا رسول الله؟ قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. هذا أسلوب شدة بلا شك. ولو أن إنسانا منا اليوم سمع مثل هذا الخطأ بل مثل هذا الشرك من إنسان من عامة الناس وخاطبه بنفس لغة الرسول عليه السلام لقالوا له شو الشدة يا أخي؟ هذه ليست شدة، هذا هو عين الحكمة في مثل هذه المسألة. هذا الرسول عليه السلام الموصوف في القرآن بأنه على خلق عظيم، فيجب أن نفهم جيدا أن من خلقه العظيم أنه لا يسوق الأمور كلها مساقا واحدا، وإنما يضع اللين في محله والشدة في محلها. ماذا يقول الشاعر في اللين والشدة؟ وضع السيف في موضع السيف في العلا، هذا شعر عربي قديم. والحكمة حينما يعالج الإنسان مشاكل الناس توجب عليه أن يستعمل الشدة أحيانا، وحسبنا قدوة نبينا عليه الصلاة والسلام، فهو يستعمل هذه الشدة، لكن على خلاف القاعدة التي ذكرناها آنفا. انظروا إليه مثلا وهو يسمع رجلا يثني على صاحبه في وجهه فيقول له ويحك قطعت عنق أخيك، ويحك قطعت عنق أخيك، ويحك قطعت عنق أخيك. بحسب أحدكم أن يقول إذا كان أحدكم لابد ناجحا أخاه فليقل أحسبه كذا وكذا ولا أزكي على الله أحدا. إذا كان أحدكم لابد ناجحا أخاه فليقل إني أحسبه كذا وكذا ولا أزكي على الله أحدا. فالرسول عليه السلام لما سمع هذا الرجل يمدح أخاه في وجهه نهره بكلمة ويحة ويحك، لأنه يدعى عليه بالهلاك. وإن كان كلمة ويحة أحيانا توضع في مكان لا يتوقي هذا النهر وهذا الزجر الشديد، فلكل معنى أيضا مكان مناسب له. خلاصة القول، هذه النصيحة يجب أن تكون دائما وأبدا بالليل وبصورة خاصة حينما يستنصحك، حينما يطلب منك النصيحة. وللنصيحة بحث آخر ومهم جدا، لعلي أتذكر وإن نسيت تذكروني في الدرس الماضي إن شاء الله يكون ذلك البعض. نعم؟ هذه من غفلة الإنسان، ونسأل الله عز وجل أن لا يجعلنا من الغافلين. فموعدنا إن شاء الله في الدرس الآتي بحث موضوع يتعلق بالنصيحة، وأنها قد تستلزم أحيانا بعض الأشياء التي يظنها كثير من الناس أنها لا تشبع. وبهذا قدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين.